بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة، وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان يوم خيبر، وذلك في السنة السابعة من الهجرة، وخيبر قلاع وحصول ومزارع كانت اليهود، يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة، وصيلة أبي طلحة بأنس أنه زوج أمه أم سليم، أمره أن ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية إعلان الأحكام الشرعية وبيانها للناس، ومنها أيضا تحريم لحوم الحمر الأهلية وأنها نجس، وأنها رجس يعني نجس. ويستفاد منه أيضا أن كل نجس فهو محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل التحريم بالنجاسة، ويدل على هذا قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فكل نجس فهو محرم، ولا يلزم من التحريم النجاسة، يعني ليس كل محرم يكون نجسا، فالسم محرم ولكنه ليس بنجس. ويستفاد من هذا الحديث أيضا إباحة لحوم الحمر الوحشية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن لحوم الحمر الإنسية والأهلية سكت عن لحوم الحمر الوحشية، فتبقى على الأصل وهي الحل والإباحة. ويدل على إباحتها أيضا أن الصعب بن جثام رضي الله عنه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. أما الحديث الثاني، حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الخطبة في منى يعني في الحج، والخطب المشروعة في الحج ثلاث: الأولى في يوم عرفة، والثانية في يوم النحر، والثالثة في اليوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق. فيشرع للإمام أو لنائبه أن يخطب بالناس في هذه الأزمنة الثلاث، ويتكلم في كل زمن عما يناسبه من الأحكام والأحوال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يخطب على مكان مرتفع، لأن ذلك أبلغ في إيصال صوته للناس، وأبلغ أيضا في رؤية الناس، ولأن الناس إذا رأوا الخطيب صار ذلك أبلغ في شد انتباههم ورعايتهم. ويستفاد منه أيضا طهارة لعاب البعير وريقه وعرقه، وهكذا كل حيوان مأكول فبوله وروثه وريقه ومنيه يكون طاهرا، فكل حيوان مأكول فبوله وروثه وريقه كله طاهر. وعلى هذا فالحيوانات الطاهر منها أولا المأكول كله طاهر، سواء كان مما يتعلق بلحمه أو ما يتعلق بعرقه وريقه، والثاني ما يشق التحرز منه، فكل حيوان يشق التحرز منه ويكثر تطوافه وتردده بين الناس فإن لعابه وريقه وعرقه يكون طاهرا. كالهرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. وهكذا أيضا على القول الراجح الحمر، فإن الحمر والبغال وإن كانت محرمة من حيث الأكل، لكن لما كان يكثر تطوافها وترددها واستعمالها، فإن عرقها وريقها وسؤرها إذا أصاب شيئا فإنه يكون طاهرا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام ربما ركب الحمار عريا، يعني ليس عليه شيء يحول دون جسده، ومع ذلك لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع ذلك. وعليه فكل حيوان يكثر تطوافه وتردده بين الناس فإنه يكون طاهرا، والمراد طهارة ريقه وعرقه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.